بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 41 انتهينا منها، الآن الصحيفة 42 بعد 300، وهي سورة المؤمنون الوقفات التدبرية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة، وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم، وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال، إذ لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها، لأن الجنة تنال بفعل الواجبات دون المستحبات، ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب. وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبا، فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعا. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، باعتبار أن هذه الأشياء مرتبطة، يرتبط بعضها ببعض. يخشع الإنسان في الصلاة، فإذا خشع في الصلاة خشع خارج الصلاة، فصارت حياة الإنسان سجلا من الحسنات، ولذا يحافظ على هذه الصلاة بهذه الطريقة، ويحافظ ما بينها على رعاية حقوق الله تعالى، فينال الإنسان الفردوس. أما تفسير هذه الآيات الكريمة: قد أفلح المؤمنون، طبعا أفلح بمعنى فاز وسعد، فالفلاح الظفر وإدراك البغية. قد أفلح المؤمنون أي قد فاز وظفر بخير الدنيا والآخرة. المؤمنون الذين آمنوا بكل ما وجب عليهم الإيمان به. الذين هم في صلاتهم خاشعون أي الذين من صفاتهم أنهم في صلاتهم خاضعون متذللون لله، ساكنون له، متدبرون لما يقولون فيها وما يفعلونه، ويؤدون مشاعر الصلاة من الخوف والهيبة والمحبة والرجاء. قالوا: الذين هم عن اللغو معرضون، أي من صفاتهم أنهم معرضون عن الباطل وجميع ما يكرهه الله كالمعاصي وما لا فائدة ولا خير فيه، تنزيها لأنفسهم عنه وانشغالا منهم بما ينفع من الحق والخير، معرضين عن معصية الله سبحانه وتعالى. ولذا ربنا قال عن أوليائه: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنهم وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قالوا: الذين هم للزكاة فاعلون، أي من صفاتهم أنهم لزكاة أموالهم مؤدون. والذين هم لفروجهم حافظون، أي من صفاتهم أنهم صائنون لفروجهم من الحرام، فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من الفواحش إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أي هم يحفظون فروجهم إلا من زوجاتهم أو من إمائهم اللاتي يملكونهن، فإنهم لا يلامون على وطئهن على الوجه المشروع، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي فمن التمس التمتع بفرجه فيما سوى زوجته وأمته فأولئك هم المعتدون المتعدون حدود الله، المجاوزون ما أحله لهم إلى ما حرمه عليهم. قالوا: الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي من صفاتهم أنهم لما ائتمنهم الله والناس عليه ولعهودهم مع الله وعباده مراعون قائمون بحفظها والوفاء بها، فلا يخونون الأمانات ولا ينقضون العهود. وهذه الصفات ينبغي على الإنسان أن يقف عندها مليا. قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي من صفاتهم أنهم مواظبون على أداء صلواتهم في أوقاتها بأركانها وشروطها وسننها. أولئك هم الوارثون، أي أولئك المؤمنون الموصوفون بتلك الصفات هم الوارثون يوم القيامة منازل أهل النار من الجنة. نعم، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أي أولئك المؤمنون يرثون يوم القيامة جنات الفردوس. فينبغي على الإنسان، قال هم فيها خالدون أي هم في تلك الجنات ماكثون لا يخرجون منها أبدا، فهم في خلود لا موت معه، ولذة ونعيم لا انقطاع له، وملك عظيم لا زوال عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. ولذا ربنا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ثانيا، الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول السعدي والخشوع في الصلاة روح الصلاة والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب وإن كانت مجزئة مثابا عليها فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. إذن على الإنسان أن يجعل قلبه وقالبه لله في الصلاة، يتفكر بالمعاني ولا يسرح. على الإنسان أن لا يسرح في الصلاة أبدا، بل عليه أن يجاهد نفسه بذلك. ثالثا، والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون، طبعا اللغو اللي هو الباطل وما يجب أن يلغى من اللعب والهزال والمعاصي، واللغو من الكلام ما لا يعتد به. قال والذين هم عن اللغو معرضون أي منصرفون. والإعراض أن تولي الشيء عرضك أي جانبك ولا تقبل عليه. وتأمل أنك حينما تجلس على المعصية وتقبل إليها قد أقبلت إليها برأسك بجسدك بجميع ما فيك، جعلت النعم في غير محلها. فعليك أن تعرض عن المعاصي وأصحابها وتقبل على الله تعالى وما يحبه الله سبحانه وتعالى. قال الشنقيطي في هذه الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين إعراضهم عن اللغو، وأصل اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، فيدخل فيه اللعب واللهو والهزال وما توجب المروءة تركه. فتأمل أنه لغو، يعني ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه وأن يلغيه من حياته أبدا. وتأمل كم يضع الناس من الأشياء في هواتفهم عليهم أن يلغوها. رابعا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأي شيء وصلوا إلى ذلك. في ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها. فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات ويعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادة ونقصا كثرة وقلة. إذن القرآن الكريم تزن به أعمالك وتراقب به نفسك، وكل آية تقرأها تنظر ما حظك من هذه الآية. خامسا، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا، وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك. وغاية ذلك حفظه والقيام به. فالإنسان يحفظ الأقوال، يحفظ المواعيد، لا يقصر في شيء من الأشياء. وأيضا الإنسان قد يعاهد يعني الناس فعليه أن يلتزم، وقد يعاهد نفسه أن لا يفعل كذا وكذا، وقد يعاهد الإنسان ربه. فينبغي على الإنسان أن يحتفظ بهذه العهود وأن لا يضيعها أبدا، وعليه أن يرقب نفسه لأجل أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور، وعليه أن لا يقصر في ذلك أبدا، وأن لا يفرط في هذا الأمر أبدا. فالمسؤولية بين يدي الله تعالى شديدة، وربنا جل جلاله سيسألنا عن كل شيء. يقول القائل: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ثم نسأل بعدها عن كل شيء. إذن سوف يسأل الإنسان عن كل شيء، يسأل الإنسان عن كل شيء. فعلى المرء أن لا يفرط في حق الله تعالى أبدا، وعليه أن يرعى حق الله سبحانه وتعالى في كل شيء. فعلى الإنسان أن لا يقصر، وعليه أن لا يفرط، وأنه يقرأ القرآن لأجل أن يرقب نفسه. نعم. سادسا: والذين هم على صلواتهم يحافظون. والذين هم على صلواتهم يحافظون، المحافظة عليها هي فعلها في أوقاتها مع توفية شروطها. فإن قيل كيف كرر ذكر الصلاة أولا وآخرا، فالجواب أنه ليس بتكرار، لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيها وذكر هنا المحافظة عليها، فهما مختلفتان. طبعا هذا معناه المحافظة على الصلاة بخشوعها. سابعا: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. قال القرطبي وقال أكثر المفسرين أي عن الخلق كلهم من أن تسقط عليهم فتهلكهم. إذن هذه آية، السماء آية عظيمة، وفي جعلها هكذا آية عظيمة. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، أي ولقد خلقنا فوقكم أيها الناس سبع سماوات بعضها فوق بعض. ولذا ربنا قال الذي خلق سبع سماوات طباقا، وربنا قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. قال وما كنا عن الخلق غافلين، أي أحاط علمنا بكل مخلوق، فلا نخلق مخلوقا ونغفل عنه أو ننساه، بل نحفظه وندبر أمره ونقوم بمصالحه. ومن ذلك حفظ السماوات من السقوط على الأرض، فربنا جل جلاله لا يغفل عن شيء ولا يعزب عنه شيء. معاني الكلمات: أفلح فاز، اللغو ما لا خير فيه من الأقوال والأفعال، راعون حافظون، نطفة مني الرجال يخرج من أصلابهم، قرار مكين هو الرحم تستقر فيه النطفة، علقة دما أحمر ملتصقا بالرحم، مضغة قطعة لحم قدر ما ينضغ، سبع طرائق سماوات بعضها فوق بعض. العمل بالآيات: أولا حدد ثلاثة من أسباب الخشوع في الصلاة وطبقها اليوم في صلاتك. الذين هم في صلاتهم خاشعون، إذن الخشوع له أسباب، وهو جلب المقتضي ودفع المانع. وجلب المقتضي هو أنك تقرأ الآيات بتجويد جيد، تسمع نفسك حينما تقرأ، تجهر في موطن الجهر ولا الإسرار في موطن الإسرار والجهر في موطن الجهر، تتدبر الآيات، تنوع بالقراءة بين ركعات، تأتي بالأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها، تتفكر بمعاني الصلاة، تتفكر بمعاني الأفعال، تدفع المانع، تدفع السرحان، وتدفع الأشياء التي تشغل عن الخشوع. ثانيا اجتهد اليوم في مجلسك في تغيير الكلام اللغو إلى كلام مفيد، يعني حاسب نفسك على كل كلمة تنطقها، وحاسب نفسك على كل كلمة تكتبها، فما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تره. ثالثا اجتهد في غض بصرك فإنه سبب لحفظ الفرج. إذا غض البصر عبادة يتعبد الإنسان ويعرض الإنسان عما حرمه الله تعالى، ومن حفظ الله في خطرات قلبه حفظه الله تعالى في جوارحه. وما ترك عبد شهوة من الشهوات إلا رزقه الله تعالى حلاوة الإيمان وعزا وتمكينا. وما تتبع الإنسان مواطن الحرام ودخل فيها إلا ناله من الذل. فعلى قدر تعظيم حدود الله يعظم العبد بين الخلق، وعلى عدم تقديره لحدود الله فإنه ينزل من قدره بين الخلق وعند الله تعالى. فعلى الإنسان أن يرعى حق الله ليرعى حقه، فمن صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. التوجيهات: أولا، وعد الله من اتصف بهذه الصفات بفلاح يشمل فلاح الدنيا والآخرة، قد أفلح المؤمنون. وتأمل في هذا أن المنادي حينما ينادي إلى الصلاة يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثانيا، الأمانة خلق عظيم فراعها. ثالثا، لتنال الفلاح حافظ على أداء الصلاة في أوقاتها. الإنسان يحافظ على الصلاة في أوقاتها بخشوعها، يخشع لله فيها فيخشع خارج الصلاة، فيؤدي حقوق الله فتكون حياته سجلا من الأعمال الصالحة. فالفلاح هنا إذن فلاح الدنيا وفلاح الآخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.